بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس النحو في شرح متن ملحات الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن الاستثناء إلى البيت 73 بعد 100. قال رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام دونه فلينصب. تقول: جاء القوم إلا سعدا، وقامت النسوة إلا هندا. هندا، نعم. كيف عندكم؟ وقامت النسوة إلا دعدة في بعض النسخ. هذه أحسن، عشان سعدة ودعدة تكون في اختلاف تاني. فلينصبي. فلينصبي هكذا. يعني قال نعم. أنكم قرأتم شيخ دونه. دونه. بدل دونه عندك عنده. طيب، يعني طيب، هذه اختلاف النسخ هنا في بعض النسخ مع إخواننا. تم الكلام عنده فلينصبي، في النسخة التي عندي دونه فلينصبي، نفس الشيء نفس المعنى. وفي بعض النسخ وقامت النسوة إلا دعدة، وبعض النسخ وقامت النسوة إلا هندة، أيضا نفس الشيء. قال: معنى الاستثناء إخراج الشيء مما دخل فيه غيره، أو إدخاله فيما خرج منه غيره. فالاسم المستثنى أبدا، فالاسم المستثنى أبدا ضد المستثنى منه. واضح؟ فالمستثنى، المستثنى هو من منصوبات الأسماء، هو من منصوبات الأسماء، ويعتبر نوعا من أنواع المفاعيل. وقد مر بنا المفعول المطلق، والمفعول به، والمفعول فيه، والمفعول لأجله، والمفعول معه. فهنا الاستثناء يقال له المفعول دونه، المفعول دونه، وهو نوع من أنواع منصوبات الأسماء ومن أنواع المفاعيل المنصوبة. فيقول، عرف الاستثناء، قال: إخراج الشيء مما دخل فيه غيره، أو إدخال الشيء فيما خرج منه غيره. يعني إذا كان الكلام منفيا وبعدين استثنيت، يبقى أنت إيه أخرجت الشيء مما إيه يعني إما أخرجت الشيء مما دخل فيه غيره، أو أدخلت الشيء فيما أخرجت منه غيره. إذا كان الكلام منفيا، يبقى أخرجت الغير وإيه وأدخلت المستثنى. وإذا كان الكلام مثبتا وبعدين قلت إلا، يبقى أنت أدخلت الإيه الغير وبعدين أخرجت المستثنى. يعني كما في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا إخراج الذين آمنوا وعملوا الصالحات مما دخل فيه غيرهم، وهو الخسر، يعني أنهم في خسر، فأدخل غيرهم في هذا المعنى أنهم في خسر، وبعدين أخرج إيه إلا الذين آمنوا وهكذا. فالاسم المستثنى أبدا ضد المستثنى منه، يعني دائما حكم المستثنى عكس حكم المستثنى منه. يعني إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، حكم المؤمنين غير حكم بقية الناس الذين هم في خسر. إذا قلت قام القوم إلا زيدا، يبقى زيدا حكمه غير القوم، القوم قاموا إلا زيدا، إذا زيدا لم يقم، هو حكمه عكس حكم ما قبله. طيب، قال: إلا، قال: وللاستثناء عدة أدوات، وللاستثناء عدة أدوات، إلا أن حرفه المستولي عليه إلا، إلا أن حرفه المستولي عليه إلا. وهذه التي يسميها الإمام ابن هشام رحمه الله دائما يسميها أم الباب، يعني كل باب يقول كل باب لابد أن يكون له يعني أداة هي أم الباب، والباقي يعني يكون إيه من أخواتها وتوابعها فأم الباب في الاستثناء هو إيه إلا، والباقي يعني فروع عنها، يعني بقية أدوات الاستثناء. قال: ولا يخلو حال الكلام، ولا يخلو حال الكلام قبل أن ينطق بإلا من قسمين، أو قبل أن ينطق بإلا من قسمين، أحدهما أن يكون منقطعاً والثاني أن يكون تاماً. أحدهما أن يكون منقطعاً والثاني أن يكون تاماً. هنا يقصد بالمنقطع اللي هو ما يسمى الإيه؟ الناقص، يعني يسميه بعضهم أيضاً الناقص، وعكسه التام. الناقص اللي هو لم يذكر المستثنى منه، لم يذكر المستثنى منه، والتام اللي هو ما ذكر فيه المستثنى منه. عندنا التقسيم، جزاكم الله خير، الله يحفظكم، عندنا تقسيم ايه رئيسي في الاستثناء، ان الكلام ينقسم الى ناقص وتام. الناقص اللي هو ايه لم يذكر المستثنى منه، والتام اللي هو ذكر المستثنى منه. طيب الناقص لا يكون الا منفيا، الناقص لا يكون الا منفيا، واما التام فيكون مثبتا ومنفيا، له نوعان. يعني اذا ذكر المستثنى منه فالكلام قد يكون مثبتا وقد يكون ايه منفيا. اذا عندنا ثلاثه اقسام، يعني التقسيم الرباعي او بالقسمه العقليه، ان يكون عندك ناقص مثبت ومنفي، وتام مثبت ومنفي. لكن هذه القسمه العقليه تقول اربعه اقسام، لكن منها قسم لا يوجد اللي هو ايه ناقص مثبت، هذا لا يوجد. إذا ناقص لازم يكون منفي، تقول إيه ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، ما ذكرتش المستثنى منه، ما قلتش لم تذكر الإيه المستثنى منه، ما ضربت إلا زيدا، واضح لم تذكر المستثنى منه. لكن فإذا لم تذكر المستثنى منه يبقى هذا الكلام يسمى ناقصا أو حسب مصطلحه هنا منقطعا، واضح، ولا يكون إلا منفيا. أما إذا ذكرت المستثنى منه فهذا يسمى الكلام هنا يسمى تاما، وبعدين منه مثبت ومنه منفي. تقول مثلا قام القوم إلا زيدا، قام فاستثنيت زيدا من القوم، أو قام الطلاب إلا زيدا، أو ما قام الطلاب إلا زيدا، فاستثنيت زيدا من الطلاب. فهنا إذا ذكرت المستثنى يبقى في هذه الحالة إما أن تثبت وإما أن تنفي. طيب نبتدي أولا بالناقص اللي هو المستثنى منه غير مذكور ويقال له المنقطع. قال فإن كان منقطعا مرتبطا بما بعد إلا لم تعمل إلا شيئا من الإعراب، بل يكون إعراب ما بعدها كإعرابه لو لم تذكر، وذلك قولك ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. يعني طريقة الإعراب في هذا النوع اللي هو يسمى الناقص المنفي، الناقص المنفي، والناقص لا يكون إلا منفيا. الناقص المنفي اللي هو المستثنى منه غير مذكور والكلام منفي، فطريقته أنك يعني تتخيل أن ما وإلا غير موجودتين، يعني كأن ما وإلا كأنهما غير موجودتين، وتعرب الكلام. يعني ما قام إلا زيد، تريد أن تعربها، شيل ما وشيل إلا وأعرب إيه قام زيد، قام فعل ماض، زيد فاعل مرفوع. ما ضربت إلا زيدا، شيل ما وشيل إلا وأعرب، قل إيه ضربت زيدا، زيدا إعرابه مفعول به. ما مررت إلا بزيد، زيد إيه مجرور، كانك شيل ما وإلا كانك تقول مررت بزيد، فزيد مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. فهنا يعني ما هنقول حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهنا لا تعمل إيه شيئا، يعني يجي بعدها الفعل قام فعل ماض مبني على الفتح وكذا، وإلا أداة استثناء حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وزيد تعربه كما مر بنا. يعني إن قلت ما قام إلا زيد نعرب زيد فاعل إيه مرفوع وعلامة رفع الضمة وهكذا. قال فإلا ها هنا أفادت إثبات القيام لزيد وإيقاع الضرب به وحصول المرور به. ما قام إلا زيد أفادت إثبات القيام لزيد، ما ضربت إلا زيدا إلا أفادت إيقاع الضرب به، ما مررت إلا بزيد أفادت حصول المرور به، من غير أن أحدثت إعرابا، لكنها لم تحدث إعرابا. هكذا عندكم في مكتوب شيء آخر؟ نعم. قال: ومن هذا القبيل قوله تعالى: وما أضلنا إلا المجرمون. وما أضلنا إلا المجرمون، هنا ما وإلا، يعني في الإعراب كأنك إيه حذفت ما وإلا وتعرب أضلنا المجرمون. أضل فعل ماض ونام مفعول به، والمجرمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. قال: وكان قولك ما قام إلا زيد بمنزلة قولك قام زيد، إلا أن بينهما فرقا لطيفا. طيب، إذا ما الحكمة من زيادة ما وإلا طالما معنى الكلام يعني بهما كما هو بدونهما؟ قالك: لا، بينهما فرق. يعني المعنى الإجمالي نعم، يعني هناك يفيد نفس المعنى الإجمالي، لكن هناك فرق بينهما، إلا أن بينهما فرقا لطيفا، وهو أنك إذا قلت قام زيد فقد أثبتت له القيام وأبهمت ذكر غيره، وإذا قلت ما قام إلا زيد فقد أثبتت له القيام ونفيته عن غيره. إذا فائدة الاستثناء هنا أنك يعني تنفي تثبته لزيد وتنفيه عن غيره، فإذا قلت قام زيد أفاد معنى واحدا وهو إثبات القيام لزيد، يعني إذا قلت ما قام إلا زيد أفدت معنيين: المعنى الأول إثبات القيام لزيد، وأفدت معنى ثانيا إضافيا وهو نفيه عمن عداه. فهذه فائدة الاستثناء. طيب شيخ، لو قدرت الكلام بمعنى تقول ما قام القوم إلا زيد، هذا التقدير بس في اللغة ما فيش، يعني ما يجيش. تريد يعني زيد فعل حتى لو أدخلنا المستثنى؟ لا، إذا أدخلنا المستثنى حيروح للقسم الثاني، حيجي فيه إعرابان، يعني حيأتي ذكرون بس ما تخطاش المكان. نعم. قال: ويسمى هذا القسم الفعل المفرغ لما بعد إلا. ويسمى الفعل المفرغ لما بعد إلا، يعني يقال له أيضا الاستثناء المفرغ. إذا قيل الاستثناء المفرغ أو الفعل المفرغ لما بعد إلا، يعني اللي هو الاستثناء الناقص المنفي، يعني هذا يسمى الاستثناء المفرغ. طيب، قال: وأما إذا كان ما قبل إلا كلاما تاما. يجب إيه المستثنى منه مذكور، كان الكلام تاما يعني مستثنى منه مذكور. يعني إذا قلت ما قام إلا زيد، لا نريد أن نقول إيه ما قام الطلاب أو القوم، أو نريد أن نذكر المستثنى منه. إذا كان ما قبل إلا كلاما تاما فلا يخلو من أحد قسمين، هنا ينقسم إلى قسمين. أحدهما أن يكون موجبا، موجبا يعني مثبتا، موجبا أي مثبتا. والثاني أن يكون غير موجب، يعني أن يكون منفيا، غير الموجب يعني المنفي، أو ما يقوم مقام النفي، يعني كما سيأتي إن إيه النهي والاستفهام يقومان مقام النفي. يعني فلذلك تعبير غير موجب يعني أحسن، عشان إيه تشمل النفي. نعم، فيش شيء مش واضح؟ فرق لطيف. نعم، حاضر. فغير الموجب يشمل النفي والاستفهام والنهي. أخونا يسأل يعني عن الفرق اللطيف بين قام زيد وما قام إلا زيد، ما هو هذا الفرق؟ الفرق أن قولك قام زيد أفاد معنى واحدا وهو إثبات القيام لزيد، لكن إذا قلت ما قام إلا زيد أفاد معنيين: المعنى الأول إثبات القيام لزيد، والمعنى الثاني نفيه عمن عداه. فهذا الفرق بين الجملتين، يعني جملة قام زيد وما قام إلا زيد، يعني في الإعراب قلنا تتخيل أنك حذفت ما وحذفت إلا وتعرب، هناك تشابه في المعنى، أن هناك جزء من المعنى مشترك بين الجملتين وهو إثبات القيام لزيد، لكن انفردت جملة ما قام إلا زيد بإضافة معنى آخر وهو نفيه عمن عدا. أما جملة قام زيد ففيها إثبات القيام لزيد وإبهامه في من عدا، إبهامه يعني لا إثباته ولا نفيه. يعني إذا قلت قام زيد هل يلزم من ذلك أن غيره قام أو غيره ما قام؟ يعني هي أبهمت هنا، يعني لا هي يعني أثبتت القيامة لغيره ولا نفت القيامة عن غيره، يعني أبهمت هذا الأمر، يحتاج إلى كلام آخر ليبينه. لكنك إذا قلت ما قام إلا زيد، لا، لم تبهم حال غيره، وإنما إيه، أثبتت القيامة لزيد ووضحت أن غيره لم يقم. هذا الفرق. طيب نرجع مرة أخرى، كنا نتكلم هنا عن الكلام التام اللي هو المستثنى منه مذكور، فهذا ينقسم إلى موجب وغير موجب. موجب يعني مثبت، وغير موجب أي منفي. وسيأتي أنه مثل النفي النهي والاستفهام أيضا يعني يعاملان معاملة النفي. فغير الموجب يعني نستطيع أن نقول يشمل إيه، النهي والنفي والاستفهام. لكن بالنسبة لما قام إلا زيد لا يكون إلا منفيا بس، يعني غير موجب، ما يجيش موجبا. قال وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى. فأما إن كان موجبا، فأما إن كان موجبا يعني لم يسبق بنفي ولا شبه النفي، كقولك جاء القوم إلا سعدا، جاء القوم إلا سعدا. هنا ما نوع الاستثناء؟ هنا أول شيء نحدد، نقول هو تام ولا ناقص، المستثنى منه مذكور ولا غير مذكور؟ مذكور، لأن هنا عندك القوم مستثنى منه، إلا أداة الاستثناء سعدا المستثنى، فعندك المستثنى منه مذكور، يبقى إذن الكلام هنا تام. وبعدين نشوف هل هو مثبت أو منفي، تشوف الفعل جاء هل قبله أداة نفي؟ لا، يبقى إذن مثبت، أو بعبارة أخرى موجب. الكلام هنا موجب يعني ما فيش نفي قبل جاء. جاء القوم يبقى ده كلام مثبت ليس منفيا، والمستثنى منه مذكور، وبعدين جاء قال إلا سعد. قال نصبت ما بعد إلا، ما بعد إلا له وجه واحد في الإعراب وهو النصب، له وجه واحد في الإعراب وهو النصب، فينصب على أنه مستثنى، نقول مستثنى منصوب، أو يقال له المفعول دونه كما أمر. قال نصبت ما بعد إلا، طيب ما هو الناصب له؟ يعني ده موضوع العامل، يعني المستثنى منصوب، ما هو العامل في نصب المستثنى؟ هنا رأيان، ذكر رأيين في العامل في نصب المستثنى، يعني هو منصوب، ما الذي نصبه؟ منصوب بماذا؟ الرأي الأول قال وكان الناصب له الفعل الذي هو جاء، لكن نصبه بواسطة إلا، أو ممكن نقول لكن نصبه بواسطة إلا، كما نصب الفعل المفعول معه بواسطة الواو. الفعل هو الناصب، الفعل هو الناصب، لكنه ينصب بواسطة أداة. قال كما قلت مثلا سرت والقمر، مثلا سرت والقمر، فالقمر هنا مفعول معه منصوب. طيب من ناصب له؟ قال ناصب له الفعل سرت، أو سار زيد، ممكن تقول سار زيد والقمر، فالفعل سار، هذا هو الناصب، لكنه نصب بواسطة الحرف اللي هو الواو، بواسطة الحرف اللي هو واو المعية. فهنا الرأي الأول أن الناصب للمستثنى هو الفعل بواسطة إلا، فتقول يعني جاء القوم إلا سعدا، فتقول سعدا منصوب، والناصب له هو الفعل جاء بواسطة إلا. فالناصب يعني يكون الفعل هنا في القول الأول. وعند بعضهم أن إلا هي الناصبة، الرأي الثاني إلا هي الناصبة، فتقول يعني منصوب بإلا، لكن واضح هنا أن الحريري يميل إلى الأول، يعني الأول قال وكان الناصب له الفعل، وبعدين الرأي الثاني قال وعند بعضهم، يعني كأنه متبني للأول. بعدين يقول الله الأول صح، كما تفضلتم. وبعد شوية هيقول والأول وأصح، فهو تبنى الرأي الأول. فقال وعند بعضهم أن إلا هي الناصبة، مع أن الرأي الثاني هذا هو الأشهر عند المعربين، يعني أسهل يكون منصوب بإلا، دائما في عند المعربين يعني المعاصرين دائما يقول منصوب بإلا وخلاص، بس هو يعني يحب يقول إيه منصوب بجاء، يقول منصوب بجاء مش بإلا. قال وعند بعضهم أن إلا هي الناصبة، وأن تقدير الكلام جاء القوم أستثني زيدا أو لا أعني زيدا، يعني يقول لك إلا هي الناصبة، ونفسر إلا يعني إلا هي حرف ولكنها يعني تعمل عمل الفعل أستثني أو عمل الفعل لا أعني، فتصبح إيه يعني كأنها مفعول به للفعل أستثني الذي قد يعني هو معنى إلا، يعني فأنت تقول في الإعراب منصوب بإلا، وكيف منصوب بإلا؟ لأن إلا هي عملت عمل الفعل أستثني، كأنك قلت أستثني زيدا، أو عملت عمل الفعل لا أعني المنفي، يعني فتقول جاء القوم لا أعني سعدا أو لا أعني زيدا. قال والأول أصح والله أعلم، أن الناصب للمستثنى هو الفعل وليس إلا. طيب هذا الكلام الايه التام المثبت، تام المستثنى منه مذكور وهو مثبت يعني غير منفي، فحينئذ يجب نصب المستثنى، ليس فيه إلا إعراب واحد وهو النصب. قال وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب. عندي تقول ما الفخر، في عندكم في النسخة الفخر بيضه الخاء ساكنة، ما الفخر، هل في أي نسخة فيها اختلاف عن هذا؟ ما الفخر، نعم. تقول ما الفخر إلا الكرم، وهل محل الأمن إلا الحرام. تقول ما الفخر إلا الكرم، وهل محل الأمن إلا الحرام. نعم نعم، كل الفخر المفخر، تقول ما المفخر إلا الكرم، هذه النسخة الصحيحة. تقول ما المفخر هكذا، ما المفخر، ما المفخر، هذه الصحيحة، عشان الوزن هنا مكسور، لما تقول ما الفخر الوزن في العروض مكسور يعني، فكنت تحتاج يعني في الصح تكون ايه، تقول ما المفخر الا الكرم، كده الوزن تصلح. تقول ما المفخر الا الكرم، هكذا مظبوط. يعني اللي درس منكم عروض يعني معنا نقول ايه، تقول ما، تقول ما المستفعل، يعني تقول ما هذه متفعل، تقول ما المتفعل لغاية قال كده انتهى. وبعدين لما نقول مفخر إلا، مفخر إلا هنا عندك ايه حركة سكون، مفخر إلا يعني عندك حركة سكون وبعدين ثلاث حركات سكون، ماشي تيجي ايه يعني مستعيل، اسمها ايه مستعيل، مفخر المستعيل، مفخر المستعيل، وبعد كده تيجي للكرم، للكرم، فكده مظبوطة يعني. لكن لو قلت ما الفخر إلا هتنكسر يعني، حاولت توزنها ما جبش. تقول ما المفخر إلا الكرم، وهل محل الأمن إلا الحرام، هكذا. قال إذا أتى الاستثناء من غير، إذا أتى الاستثناء من غير موجب، من غير موجب، وهو أن يكون الكلام نفيا أو استفهاما أو نهيا، نفيا أو استفهاما أو إيه أو نهيا، فالأجود أن تعرب ما بعد إلا بإعراب ما قبلها على سبيل البدل. يقول إذا كان الكلام تاما منفيا، تاما منفيا، فهنا عندك وجهان في الإعراب. الوجه الأول أن تعرب ما بعد إلا بدلا مما قبل إلا، يعني المستثنى يكون بدلا من المستثنى منه المستثنى بدل من المستثنى منه، فيأخذ حكمه في الإعراب. هذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية أو الوجه الثاني في الإعراب أن تعربه مستثنى منصوبا. فإذا يمكنك أن تقول إيه الإعراب الأول اللي هو على سبيل البدل، تقول ما قام أحد إلا زيد. طبعا الإعراب الثاني سأذكره بعد قليل، يمكن أن تقول ما قام أحد إلا زيدا. يمكن تقول ما قام أحد، ده المستثنى منه هنا مذكور، المستثنى منه مذكور، يبقى معناها أن الكلام تام، وما أداة نفي، يبقى هذا تام منفي. فممكن تقول ما قام أحد إلا زيد أو إلا زيدا، لك وجهان. وما ضربت أحدا إلا زيدا، هنا طبعا ايه سواء اعربته بدلا او اعربته مستثنى سيكون منصوبا، يعني في الجملة الثانية هذه ما ضربت احدا الا زيدا ستكون منصوبة، لكن على تقديرين في الاعراب. في الاعراب يمكن ان تقول زيدا بدل من قولك احدا، منصوب على البدلية او منصوب على الاستثناء، ومش هيظهر الفرق بين الاعرابين الا في التقدير، يعني في حالة النصب، لكن في المرفوع يظهر. يعني ممكن تقول ما قام أحد إلا زيد أو إلا زيدا. وما مررت بأحد إلا زيد، يمكن أن تقول ما مررت بأحد إلا زيد أو إلا زيدا. إذا قلت ما مررت بأحد إلا زيد، نقول زيد بدل من أحد، مجرور وعلامة جره الكسر. ويمكن أن تقول ما مررت بأحد إلا زيدا، تقول مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتح. فإذا الطريقة الأولى اللي هي البدل، ما قام أحد إلا زيد، ما ضربت أحدا إلا زيدا، ما مررت بأحد إلا زيد. زيدا زيد أخذت إيه إعراب كلمة أحد، المستثنى أخذ إعراب المستثنى منه. قال ولك، قال فتعرب زيدا في المواطن الثلاثة بإعراب أحد على سبيل البدل. ولك أن تنصب الاسم المستثنى على الأصل، الأصل في المستثنى أن يكون منصوبا، فلك أن تعربه الإعراب الأصلي للمستثنى وهو النصب. فتقول ما قام أحد إلا زيدا، وما ضربت أحدا إلا زيدا، وما مررت بأحد إلا زيدا. قال وعلى اللغتين قرئ قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم برفع قليل ونصبه، وإن كان أكثر القراء على رفعه، يعني إيه ما نصبه غير ابن عامر، يعني ابن عامر هو قال إلا قليلا منهم، بقية السبعة قالوا إلا قليل منهم، فقراءة الجمهور اللي هو إلا قليل، قال ما فعلوه، هنا عندك ايه واو الجماعة هي المستثنى منه، واو الجماعة المستثنى منه، فالمستثنى منه مذكور، والكلام فالكلام هنا تام ومنفي، فيمكن ان تقول الا قليل يكون بدل من واو الجماعة، ويمكن ان تقول الا قليلا يكون ايه مستثنى منصوبا. قال والله اعلم. قال وان تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه، وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه. قال هذه المسألة من قبيل الاستثناء الوارد بعد النفي، إلا أن أداة النفي فيها لا التي إذا نفت الجنس بني معها على الفتح. يعني إعراب لا رب إلا الله ومثلها أيضا لا إله إلا الله، يعني كما إيه سيأتي وما أشبهها يعني من العبارات. فقال هذه تأخذ قاعدة الاستثناء التام المنفي، قاعدة الاستثناء التام المنفي. التام المنفي كيف يعرب المستثنى؟ لنا فيه إيه وجهان، إما البدلية وإما الإيه النصب، إما البدلية وإما النصب. بس هنا يعني عندنا الفرق، يعني لماذا خص لا إله إلا الله لا رب إلا الله وما أشبهها، لماذا خصها بالحديث؟ يقول لأن لا النافية للجنس يعني هي تدخل على الجملة الاسمية التي فيها مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، فتعمل عمل إن يعني تنصب، لكن اسمها هنا اسم لا النافية للجنس هو مبني على الفتح في محل نصب، نقول يعني في الإعراب نقول مبني على الفتح في محل نصب. كيف تعرب لا إله إلا الله؟ فنقول لا النافية للجنس، إله نقول إيه اسم مبني على الفتح في محل نصب. وبعدين يقولون لا وما دخلت عليه في محل رفع مبتدأ، يعني لا وما دخلت عليه في محل رفع مبتدأ، لأن هي نصبت المبتدأ فبتظل يعني لا وما دخلت عليه في محل رفع مبتدأ. فيكون طريقة الإعراب نقول لا، نعرب لا وحدها وإلها وحدها، وبعدين لا وما دخلت عليه، فنقول يعني لا حرف مبني لنفي الجنس مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إلها نقول مبني على الفتح في محل نصب اسم لا النافية للجنس، ولا وما دخلت عليه في محل رفع المبتدأ. موضوع تقدير رفع المبتدأ هذا عشان بيجي بعد كده لما نبدل منه نبدله مرفوعا، لما يجي يقول لا إله إلا الله، طب لماذا رفعت مع ان المستثنى منه يعني هو مبني على الفتح في محل نصب، فلماذا رفعت؟ يقول لك الرفع لان هي لا وما دخلت عليه تقدر مبتدأ، فالرفع هنا لانها بدل من مبتدأ، مع ان الرفع مش موجود في الاسم بس. فهذا هو يعني الذي يميز يعني الموضوع لا النافية للجنس، التي إذا نفت الجنس بني معها على الفتح كقولك لا رجل في الدار، لا رجل في الدار أي لا أحد من جنس الرجال، لأن لا أنك تريد واحدا من الرجال. إن عندنا لا النافية نوعان، يعني نوع يقال لها لا النافية للوحدة، هذه يأتي اسمها مرفوعا يعني بعدها يأتي بعدها مبتدأ مرفوع، وأما لا النافية للجنس فهذه التي ميزت بأن اسمها يكون منصوبا أو مبنيا على الفتح في محل نصب، يعني له حالات ينصب فيها وحالات يبنى على الفتح في محل نصب. فإذا قلت لا رجل في الدار، لا رجل في الدار معناها أنك هذه يقال لها لا النافية للوحدة، يعني تنفي وجود رجل واحد. إذا قلت لا رجل في الدار هذا تنفي وجود رجل واحد في هذه الحالة، فيجوز أن تقول بل رجلان، يعني لو قلت لا رجل في الدار يمكن أن تقول بل رجلان أو بل ثلاثة، يكون الكلام لغة صحيحا. لكن إذا قلت لا رجل في الدار وجعلتها مبنية على الفتح في محل نصب، يبقى هنا نفيت جنس الرجال، فلا يجوز أن تقول بل رجلان، لأن الكلام يكون متناقضا لأنك نفيت جنس الرجال. فإذا قلت لا رجل في الدار أي لا أحد من جنس الرجال في الدار، لا أنك تريد واحدا من الرجال، لا تقصد يعني نفي الوجود في الدار عن واحد فقط، وإنما تنفي عن جنس الرجال. قال ولا مع الاسم بعدها في موضع المبتدأ المرفوع، يعني لا واسمها نقول هي في محل مبتدأ مرفوع، فلهذا رفع اسم الله تعالى الواقع، رفع اسم الله تعالى الواقع بعد إلا على سبيل البدل من المبتدأ. فهذا هو التعليل، يعني لماذا تقول لا إله إلا الله وترفع مع أن ما فيش مرفوع من قبل، فقالت لا إن ما احنا بنقدر لا وما دخلت عليه مبتدأ مرفوعا، فهنا يكون بدلا عن المبتدأ المرفوع، بس يظل الكلام يعني تما منفيا، يعني يظل الكلام تما منفيا، فبالتالي يجوز فيه الإعراب على البدلية. قال وقد يجوز نصبه على أصل الاستثناء، يعني يجوز في اللغة أيضا أن تقول لا إله إلا الله على على الاستثناء، لكن غير مقروء بها في القرآن. في القرآن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون على قراءة على الرفع، يعني فهو نعربها لا إله إلا الله يستكبرون، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فتأتي مرفوعة. فالإعراب هنا نقول بدل من محل لا واسمها مرفوع، لكن لغة يجوز النصب. يعني في غير القرآن ممكن تقول لا إله إلا الله. قال وقد يجوز نصبه على أصل الاستثناء ومثله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله، يعني مثل لا رب إلا هو في البيت عشان الوزن، قال لا رب إلا الله ومثلها لا إله إلا الله. يعني من اللطائف هنا، يعني من اللطائف ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله في أخبار الحمقى والمغفلين لعلكم قرأتموها، يعني كان قالوا كان رجل يحتضر، كان في الاحتضار وأحضروا نحويا أحمق ليلقنه الشهادة، وهو الرجل يعني يحتضر فأحضروا نحويا أحمق يعني ليلقنه الشهادة، فجلس عند رأسه فقال يا هذا قل لا إله إلا الله على قول سيبويه، ويجوز أن تقول لا إله إلا الله على قول الفراء. ضربوه أخرجوه من أخذ يشرح له الاستثناء. قال ومثله لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله، ولا جواد إلا حاتم، يمكن تقول لا جواد إلا حاتم، الوجه الثاني تقول إلا حاتما، ولا قوت إلا الحنطة، ويجوز أن تقول لا قوت إلا الحنطة ونظائر ذلك. قال وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى، وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى، ومغنى هنا من الغناء يعني وما يغني عن الإنسان، يعني فيه الخير والغناء يغني عن غيره، يعني كأن العراق يغني عن غيره ولا يغني غيره عنه. يعني طبعا الحريري وقت ما يقول هذا كان يعني عاصمة الإسلام وأمجاد المسلمين كلها هنا. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا طبعا يعني أيام الخلافة يعني العباسية وكذا كان هي عاصمة الإسلام يعني طبعا، وكان هي فكان يعني العراق يغني عن غيره لكن لا يغني غيره عنه. فقال هل إلا العراق مغنى. قال إذا قدمت المستثنى على المستثنى منه نصبته في الإثبات والنفي جميعا. هنا قدمت المستثنى على المستثنى منه نصبته في الإثبات والنفي جميعا، كقولك خرج إلا زيدا أصحابك، وأصل ترتيب الجملة خرج أصحابك إلا زيدا، هذا أصل الجملة. فقال خرج إلا زيدا أصحابك وقدم إلا بكرا إخوتك، يعني أصلها قدم إخوتك إلا بكرا، فراح قدم المستثنى على المستثنى منه. يعني تلاحظون أن التقديم صار لأداة الاستثناء مع المستثنى، يعني كان أصل ترتيب الجملة قدم وبعدين إخوتك وبعدين إلا بكرا، فشال إلا بكرا أداة الاستثناء مع المستثنى وحطها قبل بين الفعل والإيه والفاعل، الفاعل اللي هو المستثنى منه، يعني عندك الفعل وبعدين الفاعل هو المستثنى منه وبعدين أداة الاستثناء والمستثنى، فشال أداة الاستثناء مع المستثنى وجعلها بين الفعل والفاعل بين الفعل، فأصبح ترتيبها قبل المستثنى منه الذي هو الفعل. وما لي إلا العسل شراب، ما لي إلا العسل شراب، أصلها ما لي شراب إلا العسل، شل ال والمستثنى شل إلا والمستثنى جميعا وجعلهما قبل المستثنى منه. وما لي إلا أباك صديق، وما لي إلا أباك صديق. فتلاحظون هنا إنه إذا كان الكلام تاما، إذا كان الكلام تاما سواء كان مثبتا أو منفيا، سواء كان مثبتا أو منفيا، خرج إلا زيدا أصحابك، وكذلك لو قلت ما خرج إلا زيدا أصحابك، لو قلت هذا أيضا نفس الشيء، يعني سواء كان الكلام تاما أو منفيا وقدمت المستثنى على المستثنى منه تعين نصب المستثنى، يعني المستثنى يتعين نصبه في حالة ما إذا تقدم على المستثنى منه، سواء كان الكلام تاما مثبتا أو تاما منفيا. واضح؟ احنا كنا إذا مشينا على الترتيب الأساسي بيكون التام المثبت كان يتعين إعرابه على البدلية، التام المثبت اللي هو نقول نعم بالنسبة للتام المثبت، التام المثبت لا التام المثبت كان يجوز نعم احنا عندنا التام المثبت وتام منفي. اذا قلت ما قام احد الا زيد او الا زيدا، هذا التام المنفي فيه وجهين، والتام المثبت وجه واحد اللي هو قام القوم الا قام القوم الا زيدا. نعم صحيح. فإذا قدمت المستثنى قام القوم إلا زيدا كان يتعين النصب على الاستثناء في حالة التام المثبت، قلنا يتعين النصب على الاستثناء، والتام المنفي لك وجهان، لك وجهان فلكن هنا سواء كان الكلام تاما مثبتا أو تاما منفيا، تاما مثبتا أو تاما منفيا، إذا قدمت المستثنى على المستثنى منه تعين النصب، تعين النصب. فتقول خرج إلا زيدا أصحابك، وتقول ما لي إلا العسل شراب. خرج إلا زيدا هذا مثال للتام المثبت، وما لي إلا العسل شراب هذا مثال للتام المنفي. قال كما قال الكميت، كما قال الكميت وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مشعب الحق مشعب، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مشعب الحق مذهب. النسخة عندي مشعب الحق مشعب، عندك مذهب مذهب الحق مذهب مذهب في بعض النسخ مذهب الحق مذهب، وعندي في النسخة هنا وما لي إلا مشعب الحق مشعب، نفس معنى طريق الحق يعني. نعم لا كان فيه تشيع الكوميت، كان فيه تشيع نعم. طيب فإذا يتعين هنا نصب المستثنى الذي هو آلة منصوب هنا، وفي الثانية إلا مشعبة أو مذهبة منصوب. بعد ذلك يذكر الاستثناء بما عدا وما خلا، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.